اسالي الحج هذا بلنا معطلين عليه. نعم هذا تر ماشي هذا نجاوبك عليه. في غيره. نعم. هل السبع المثاني قران؟ وهل السبع المثاني هي فاتحه الكتاب؟ اي نعم. السبع المثاني هي فاتحه القران. هكذا جاء تفسيره في صحيح البخاري. ها. اي نعم. السبع المثاني؟ اي نعم. نعم. هي الفاتحه. هي الفاتحه وهي قران. اي نعم.